بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وحكو سيدنا سورة الأنعام، وحنود بيسي: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. درسي أنعام قبل هذا يا آيات كنتني أفراد سورة الأنعام. marka ayadaara darsi ugu dambeeyay waxa ahaa Allah subhanahu wa ta'ala dadka waa isku imtixaanay, waa la isku ibtileeyay, waa la isku fidneeyay. midkii ghaniga ahaa waxa lagu ibtileeyay, midkii faqiirka ahaa, kii xaakimka ahaa maxkuumkii, kii caruur lahaa midkii caruur lahaa. wahaakada si ay u yiraahdeen ma kuwaan baa ilaahay uu ku manadaystay oo janno gelinaya. marka waxa ilaahay adduunyada maadaama annagu aan fiicnayn oo jaah iyo maal iyo awlaad iyo barwaaqo ilaahay na siiyey, aakhirana waa sidoo kale. low kaana khayran maa sabaquuna ilayh, diinkan ay kuwaan galeen hebel iyo hebel iyo hebel, annagana mama hor mareen hadduu khayr yahay. laakiin waa yasidii waa iyo fidnadii. marka ilaahay baa u jawaabay alaysa allahu biaclama bishaakiriin, nicmadan islaamka ah iyo iimaanka soo ilaahay ma aha midka ku cilmiga badan dadka ku shukrinaya. weli marka darsigii horey ku xiran tahay, nabiga lala hadlo waxa la yidhi: waidaa jaa'aka, hadday kuu yimaadeen nabi maxamedow, alladiina qolada ikhyaarta, yu'minuuna biaayaatina, aayaadkeenna dadka rumaynaya, hadday kuu yimaadeen faqul, waxaa ku tidhaahdaa salaamun calaykum, nabadgelyo dushiina ha ahaato. bariidi oo salaam, salaamtu waxay cinwaan u tahay nabadgelyada iyo raxmadda. walidaalika qofka colka tihiin waxaa nabigu amray labada qof markay colaad isku qabaan: wa khayruhuma aladii yabda'u bisalaam, waxaa khayr badan midkii salaanta bilaabo. ila colkii buu baabi'iyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, macnaheedu wuxuu yahay nabad, nabadgelyo iyo naxariis iyo barako korkaaga allah yahay. wixii dhan marka colaadii iyo shaydaanka wixii u baaray waa iska tegaysaa, qofkaasna marka colaadii way ka baxaysaa markaa salaantid. waidaa jaa'aka, hadday kuu yimaadeen nabi maxamedow, alladiina khiyaarta, yu'minuuna biaayaatina, aayaadkeenna rumaysan, faqul, waxaa ku tidhaahdaa salaamun calaykum, nabadgelyo korkiinna ha ahaato. kataba rabbukum, rabbigiin wuxuu qoray, calaa nafsihi, naftiisa wuxuu ku qoray, oo ilaahay isagu isku laazimiyey, cid ilaahay wax ku waajibisa ma leh, alraxmata, naxariis. oo soo marnay xadiiskii markaan ka soo hadlaynay naxariista, ilaahay boqol naxariista inuu ka dhigay, sagaashan iyo sagaal kayd baa laga dhigay aakhiray jiraan, hal naxariista adduunyada loo soo dejiyey. halkaa naxariis bay iskugu naxariisanayaan dadka iyo dunyada iyo dugaagga, oo neefkii wax dhalay, tii u dhalay qoobkiisa ama lugtiisa kor uga qaadayaa inuu ku istaaga soo diidan, taasuu leeyahy. waa naxariis ilaahay geliyey. marka waa aragtay markii naaska ay nuugayaan xayawaanaadka, saasay leedahay oo u kala banaynaysa, waa naxariis ilaahay geliyey. marka naxariistaas ilaahay baa naftiisa ku qoray: ina raxmatii sabaqad qadabii, xadiis waa kii ah. naxariistaydu waxay ka hormartay caradeeda, oo cidii ilaahay u naxariisto uma caroonay. kataba rabbukum calaa nafsihi, rabbi wuxuu naftiisa ku qoray alraxmata, naxariis, sidaas u sheeg muminiinta markay ku yimaadeen oo u bishaareen. annahu, arrinku wuxuu yahay man camila, qofka sameeya minkum idinka, idinka mid ah suu'an, xumaan, bijahaalatin, jaahilnimona ku sameeyey. markuu samaynayo xumaantan iyo macsida isagoo jaahil ah ayuu samaynayaa. uma markaa kabacdi taaba min bacdihi, markii uu xumaanta sameeyey k كدب طابت كان إلهي وصلى الله وأصلح وحي وحمية فسادينا هجاجية فأنه غفور الله وأما فإنه الله أكرم إلهي وهو ضعف يا قفك طابت كان رحيم وانا محرسا سداس أشاد مؤمنين تا إلهي حمية إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وعلى كقري أنه من عمل قفك السمائية منكم إذا كمل سوءا حمان وحفال حمان معاصي يدنوب بجهالة أنك سمائية ثم تاب من بعده حمان تمرك السمائية كذب وكسر الله وأصلح عمل كيسنا وناجيه فأنه غفور رحيم أما فإنه غفور رحيم الله وأولاف يا غفاس ولا نحرسا وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك سياس عن أسع عديني أدلة يحجينك وضطك الله سوى بيامي ينفسر الآيات آيات كسرى سأقاد إليقينا وبياننا إنا ضطك وحفهم سينينا سيئوها نونان ولتستبين إينا عداته سبيل المجرمين كوى الدنب لياشا وددوه إينا عداته وقفكي وحمينا إينا وحق وعديهاي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهديناه النجدين وبدي ودي الله وكلا مارت البيامي وكذلك كما بينا من الحجج والدلائل سيدا حجين كأسع عديني وإيضتك إكوهن هنا يان بنفسر الآيات آيات كأكرا بيقينا وإيضتك وحي أبعنا يان لا بيامنا يان ما فرضنا في الكتاب من شيء وصمر يولي تستبين إن عدات سبيل المجرمين بطل المجرمين تعا ورسوش خلافي وددوا أيضا إن عداته لأغاده قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله مقبول قل إني على بينة قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل وحد رادا نبي محمد إني نهيت أن يوحى الله يقرأي أن أعبد إن أن أعبد الذين قوة تدعون من دون الله إلهي كسف أعبد إيسان أما أطول إيسان وبري إيسان إلا بري إيسان لفتقد الله عباده الدعاء هو العبادة قل إني نهيت وحاكت رابعني وحاليغن نهي وليغن رابعي أن أعبد إن أن أعبد الذين أصنامت تدعون من دون الله إلهي كسوك يا أعبد إيسان أني وليغن رابعي قل وحتر الله أتبع من راعي أهواءكم وحنفتي إنه أجعشا هو دين وأن دينك سنة سنين أن حق راعي أنا من راعي قل لا أتبع أهواءكم داري هودين أنا من راعي إن أتبع ما يوحى إليه وصمر وعن راعي حتى جزا والراعي وإن الله صوح يودي وإله أشاقي دين راعي قد حقيقة ضللت واللمي إذن هدا هودين الراعي وما أنا من المهتدين قد كان سنة كم دميه دايما الأعظم لكن ما بالراحة يابا معايا والذي ذبا لا أتبع أهواءكم الراحة قد دللت وعلمي إذن هدان هودين الراحة وما أنا منعه من المهتدين تدفع المسل كم دمين دايما ذلك الراحة قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل وحتر هذا إني أني نبي محمد على بينة وحاق صغرها عدين من ربي شرائعي صغرها حق ربي ليغا وحيوني وكذبتم به أذيكنا شرائع باس إيا حق أسبينا لا وادي دين مركا حق ربي إذا كلائمت ما عندي أتى إذا ما أهم ما تستعجلون به عذابك أدك دك سنة إسان أنا يقعنت إذا كمجره ما هايستو إن الحكم حكمكم مره إلا لله إلهي با حكمك إيا قدونك إيا وحك رد إنت إيا عذابك أصلا إلهي هايستو أو إدو الرب عذابك أصد دجين إيا إدو الربنا سوق إيا وحكمة إلهي وصو مارتي دوني. قل وحترى إني على بينة أنو حنك سوغنها عدين إيا شراء من ربي حق ربي شراء اللي وحيودي بينة ووحد شراء واضحة أيها كسوغنها وكذبتم به هذه كروات بينسان شراء راسي حقاس مركان إذ لا إمدوات بينسان مركان سيجر هذا النوض دجي عذابك أشياء جيسي كان فأمدر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم مركو عليه ما عندي أتى إذا ميالين ما تستعجلون به عذابك أدك دك سنة إسان أنا وما يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وأدك دك سنة إسان ويستعجلونك بالعذاب ما ربنا قرأك كتبه إن الحكم ما الحكم حكمكم ما يقدونكم ما أهم إلا لله الله اسكله اتكله يعني ما رتم له يقص الحق أما يقضي الحق رأوا يقص الحق حق إلهي الشيء وكقسايا وهو الله خير الفاصلين انت وحكرا عبيسة وهو وحكرا بحساسة وخير بدن وحش مايسنا إلهي لك رب حينيه فالخيامة اسكوه مادي لما كنت فيه تختلفون من أغمر وأغراك صغراته إن الحكم إلا لله قدونك يحكمك إلهي لا اسكله يقص الحق أما يقضي الحق حق يكقس يا محكما وهو خير الفاصلين انت وحك رب حسن الله خير بدن. قل وحتى نبي محمد لو أن عندي أتدعو أهلها ما عذابك تستعجلون به أدردك سنة إسان لقضي الأمر بيني وبينكم أرنك وبركة سار لها جنب الذي كتق لها والذي بابي لها دانو حيثه إسرى ساعة داسبة والوكة لتق لها لكن إلهي ما حيثه ودبنك إلهي ودبنك عذابك ودبنك ودبنك حكمة باكو جنة دولة كسو إسلامي عندي هالمر لحاق لها لاتك كما صدحا واحد جنة نبي عليه الصلاة والسلام إن لو ويدي عائشة اتري رسولك إلهيه مالين كان داران أحد مقصمت لبعتدي القوة جيستي وداراني قوة جيستي المشركين مركزو كيري لقد لقيت من قومك قوم كانوا كل من عائشة وقريش وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت يوم العقبة مال طائف مركو آلي ونبي صلى الله عليه وسلم وصوى عيريان أي مال قيل كل نستي مركز ونمنك ما شايستي ضائف ونفتي سأبن لغي إيا دعوذي وإلى يقات الرسالة قريش وإدي دي ما كوا كصابحي كما إسر أجيبن والربي وأسكتلوا المركز فاندرقت وأنا مهموم على وجهي أنا أمرغي سنان وجهي أتغي فلم أستفق إلا بقرن فعالي ماشاس ليا قرن فعالي أي قصر مير سلي فرفعت رأسي ملحيا فرق علي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ضرور بابركا يهوى سيسي فنظرت ضرورتي أفيريي فإذا فيها جبريل عليه السلام جبريل با كجرة ضرورتا فناداني وإذا واقع جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك إلهي وامقلي قوم كان هلك إكيرادين وما ردوا عليك يا وحيك وجوابين مرقب حويدي ستين وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ملك الجبال ملك يعني ما رتبورها أي إلهي قوصة والدري سيارة أمر تدوئي أدونيس قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ملك الجبال بايضا وابير النبي وانا اسلامي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك الهي وامقلي قومك غير كوري وقد بعثني ربك اليك رب رئيس قادري لتأمرني بامرك فما شئت سياد اي امرت وحاربت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين هذا دين سلوه عن بوراد بان اسكوه دبوله أي دقيني ماشا ولو عن بوراد دبوله يلوسي حينيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ومحن شاهد كان جدي أحرمناه وحن رجينا يا عيري إلهي مكسوا بحية طبر كودة إذ إلهي عابده لا يشرك به شيئا وهو محبا له ناجد إذا ما نقول دي ذا مركا إن لا هلاغ سما أيضا ندوى حكم موقتا هدان هايستو وحا أدقدق سنة إسان لقضي الأمر بابا أدعي لهاي مركو عليها ابن كثير آيات إيه حديثكم على سبوها فجينا إياه مركز عذاب ما ضلبا لكن هذا ضلبا وقول فلسم أصلا مركز كديري لكن هذه ويراده وأمارت الله هلاقيا ملق وهلاقيا لكن مركز أوبان إغاي وحبك كما الجواب الجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له مركز أيه الضلبان لا أوقعه به لكن هذا كما الضلب الوقت قال وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين أخشبين قل لو أن عندي أكتل هدوء ما تستعجلون به عذاب كأدكدك سنة إسان لقضي الأمر أمر كبا لحكم لهاي بيني أني إيا وبينك لحدينا هذا أنه أنت هايستك عذاب كوائل كل إلهاي والله أعلم الله قرن يقان بالظالمين بالتبالمين تعال وعذاب كمتيسي إلى لكل علم بلن أنا ما أنتاس نبي محمد وعمارته يري وحرجينا يا ببركوا إلهي وكسب يضد إلهي عابده وفي الأساس الحدعاء أو ضد قلان مسلمين نقضي أو إلهي مارته الرمية ضد وقدر النبي عليه الصلاة والسلام على وديسة أبو جهل ولا ليس إسلامي خالد ابن وليد أبيه فهو وليد بن المغيرة أبو جهل التي عكرمة ابن أبي جهل أو التي وإسلام الآخر فقال إدلاء الأقري إن إمارتي إسلام يسوف هذا إله يسيبك بالبادنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر عنده إلهي أكتسوح هذا مفاتح الغيب غيب كفر يالكس غيب كمفاتح ديس باء لا يعلمها إلا هو فصيب بيانين لكن مفاتح الغيب وحمقاً وضطك إيسان أجيد إلهي بامارتي فريه دهايستة انت سكف الناد لكن على سيري لا يعلمها إلا هو أصدق موقية عدك لأب مجر مفاتح الغيب ونبي كشا يا جاي آية كجرت سورة اللقمان إن الله عنده علم الساعة أكو ساعة أغال كذا نبي يا رسول من نمر أغال جبريل بكو ويدي النبي عليه الصلاة والسلام ويري مارتي ساعة قيام إيشان فأخبرني عن الساعة وجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا يودينا إيه عنها يعني وأسكرا مدبعنا هاي بحبك مؤمن وينزل الغيث وحكم إذا غيبك مفاتيح ليسا كابك مركو سيبكي إلهي الله اتكلا مؤمن ويعلم ما في الأرحام فإن قدمرك واحد كجرة إلهي لأب لما اسمه نغضانا ما دعين إيسا إذن بأغا وقت دعوانا إلهي بشيك وردي يرى قارك وإذن لقوا قادة ليرى ومتان أما ومارت سلاس ومرد دنباء وليقا لكن إلهي لأب وحاسر نغضانا رحم قوحة كجرة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بري وحش قيسنا يسيد أو قرب سنا يسيد ما في نمو ما دمنا يسا ما رانا يسا قف أجمل وعلى لكل ما يسيد وما تدري نفس بأي أرض تموت ما في نمو وما يش أكل دمنا يش ما قان تلا قاضي ما يش أكل دنتي لقيه عفوا أنت الله قاضي ما قان قف دم أنت لقي قريه ما ترى سوى سفيه وما يش أكل سوى دنتي انما يوروب يا امريكا لو دمانه انت في الصومال كتي امس سكوجرا مسافه فوق السماء وما تدري نفس باي ارض تموت وحيالها صدن الى لا غار قف كلا ما اوغا واحد صارك فهمي ترتيب غيبك وحا ما اوغالك علمي يا ابن ادم كلا سيوا كوبين وما اوتيتم من العلم إلا قليلا نبي الله آدم إلهي عبري مقعيلا أشياء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ملائكة الله بني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ملائكة شاقل يعني ملائكته وكيس دائما إلى لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنا برتموغي أنا علم أمليه ما نقان آدم إله بارد مركز لي أشيك أسك نبي الله إبراهيم عليه السلام مركي ملائكة أتبت نافو قال ما أبين إني ملائكه وتسالة أنت سنة أنبياء إلهي ملائك صورة آدم يقول تمت أي الدبي أقرأ ولكن هو إمادة إن شاء الله مركزه أكاني مركو أكاني يري وحما عنايا ما لكم لا تأكلون هل عنا لأيهم حسنا أقول لك ملائك وحيهم إلا اسم الشاقة ويرادين أنه رسوش إلهي بأنها وحنا وصل دري قوم اللوط إلى الحلاقنا هذا كان بشارة وصل مر أول الله بشارة يويل بلوك بشارة اللوط لفتي سمركو التقي وملايك تقوي مالين مرتفي سوء بقو أما لواتك أي قصة مايا مركز يكوي رادا إن رسول ربك لن يسير إليك فأسر بأهلك بقدع من الليل أرد قبك يا بحر بيلم هم أنه ذاتك صباح ذا لها لها ورسول عليه الصبح بقري ودك دكسد نبي الله يعقوب ولكسي يوسف مركي لا يقعتي أو ولا لي سأل كريدين أو مالك هلقتي انت أصل السنة والرادين أي مؤذي أتي وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب مصر من جوية ورماي والنبي إلهي وهكذا مالك وحي إلهي بطي أغيسية بس أنبيادنا أغايين ملايكتنا أغايين غايب كأما علوم تاس إلهي بلقاها وعنده الله أكتي سوحى هذا مفاتيح الغيب غيب كفريال كيسة لا يعلمها غيب كاسمعها إلا هو أسجل موقية ويعلم وكرا الله أقياي ما في البر بر وحكوية كجرة وبدع هين فبر بر واحد جوه ضد كنال دوية كنال قيدة كبحية وحهاس كجرة قلك معادن إيا وحكسة نوعكسة يعلم ما في البر وعبره هده جرة والبحر إيا بدا وحك جرة بدا محاك جرة مخلوقات إلهي كجرة أولا تركوه بكريم حيوانات الذي كبتي علمي إلهي مركا هو يعني وحكسة وقابي بدا إيا بر إيا صماء إيا كل وحكا ما سيقنا إلهي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما تسقط مدعه من ورقة علان إلا يعلمها إلهي وعقيها أدوك أنت قيلة تعالى علان كدعه إلهي وعقيها سبحانه علم وكسر هل قيت كليا أعرضوا شيء كلوح كدعه هل قيت تكلم أدوك أدن قيلها قيلة الله وراقة كدعه إلهي وعقيها ويعلم وما تسقط من ورقة على المدعه قيت كمدعه إلا يعلمها الله مركوا أجيها ولا حبة حبة كما صبحها في ظلمات الأرض ملك مقديال كيسة ولا رطب متقيا ولا يابس متقللا يابس صوما لأنا لو استعمالنا أنت الله يابس صوما لكن عرب يابس إلا في كتاب مبين وحي كيامين وحي ظلمات الأرض حبط كصبحي أما قيم أما قللا كتاب عدب كيامين ولا حبة حبط كما صبحه في ظلمات الأرض لو كان مقديال كيسا وعلى وحي مراكو كيكسا وضطكو أي أبورتان أما إسكيب إلهي أسا ساري الله أبورنا جراس صبحي أما مريالك ولا رب متقيا ولا يابس متقللا إلا في كتاب مبين وحكو الجيران كتاب مبين أو حدين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إلى أن أغور رميا إنه أدوى مديسة نفتك قادة مركة جيفر أيام كبعدنا قفكي مركة الله تلقى لإنه بنته سياسة كتكي وأنا واقع عرقتان بل أجشو دي أي سواق شيء سريرتك مسواق عاي سياسة كتكي قفكي لو تلقى لنا ولا سوى الدريرين اياه ولا سوى كحنا سي آيات كلا إلهي نقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى تي مدر محكمنا ماشي إذا لقد لي مدي كلنا ولا سوى الدين وقفنا دي لكحيه ورقص البودة أو وحلا يابلو قفك بحسنا هذا أو ما لتخورنا هذه أم الله نواقه أم الله تارته دربدي وصوكاه باطن سلام خفتا مركا وفاة يرو قيري يعني هرددو وقيري يرو يرو ذكرا مدي وينه وفاة كبرى تنا وفاة صغرى وهو الله الذي والله يتوفاكم إذن أفسره وإذن دلاء بالليل همينك هرتا لديك الدلايا وقفك بالله الدسيني وهو الله الذي يتوفاكم بالليل همينك متك إذن سيحين يوم وإذن أفسره ويعلم إله وقياي ما جرحتم وحي أكسبتان وشغيستان بالنهار مالنت مالنت وحي أكسبتان وشغل صوقبتان أما عمل في عنها النقضه أما عمل عنها النقضه إلهي وكور قبا ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم وحي أكسبتان وقلبستان بالنهار مالنت إلهي وعقيها أفسي قاس مرك إلهي دك وأفسنا يو أما أصاك عنا يو يعني وعلم الله سبحانه وتعالى إي أود رباني يو أنا لو تسنا يو إلهي سير مارتي وقادر وياي وحكا سئنو أود تلو دلال وصالنا ولي ثم يبعثكم فيه ما لنتي بو ألا نصاب عنا يا وردد بلد كساك عنا يا منك ساحتان ليقضى أجل مسمى سيلو قلت أجل لما قعابي وقف كان مددي سيأولي وحكا لمنيهين أصعر أمر إلا كي قلوات إمتي سريمت القد لي لكن متك وقت قد مناي سبحان الله سيد دراريي سي أجشي سي وقار ليلة المهار وكساس أصعر وقف مركزت إماني ثم يبعثكم الله ويصاب حين يا ويصاك حين يا فيه مالنتي ليقضى أجل مسمى وعلى يصاك حين يا سي مدلل مدليي أولا مقعابي آذو قدتان ولا ميستا ثم إليه إلى الله إلهي حقي سامرجعكم لا بشد من أي نقاطي مركز دنب وأدمتين ثم ينبئكم وإذك قور هم يا مكي أصلى اللابتان ألم بما كنتم تعملون وإذويلا صاشا قيستان بل إذك قور هم يا وإلا سوقري وملائكتك سوقرتي كتابك أجيب المسينة يا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الأحساب اسكوه في لما وإذا صحف نشرت ورغدي أن يقول بالله دي بيا إلا قصوا خري آخر سألوا لي كتابك الله حساب سكوفي لك قفكي مركا وحونا سنة هلا بطكي كانوا تسألوا لها المقرأة كتابية إني ظننت أني ملان حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف عدالية سأسألوا بشارني كي كلمة لي يا ليتا كانت القاضية قيرنا إذا ما ينقطع من عما صلى الله عليه وسلم على يسكيه أو ما رت الله كان ماشان حساب كان يوحى على هذا ثم إليه إلى الله إذا مرجعكم لا نقطع من النقطي قيام الله إلى صلى الله عليه وسلم ثم ينبئكم مركز الله ذيك جو الرمايا بما كنتم تعملون وإمارة آد سميسان ما كان حريص ولا في الهردلة همين كي قفك ونسانا وجعلنا نومكم صلاتا ومن رحمتي كمتا سيدا ذكر الله أنه شاقي ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ما لنتي لنا دريرتين أو شغيستين همين كينا نستين وجعلنا نومكم صلاتا هرددي مارتين تالكي يوحدا ما كنت أقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. وهو القادر القاهر والقادر إلى معناته القاهر ربما أسامر معنى لمده وإلهي خصبة فوق عباده دوما ديسا كركو الله خصبة يا أمامه كأربه يا وحى ربك درقنا يا الدين كرتنا مالي. وهو الذي قهر كل شيء وحك سوى خصبي وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء وحكست إلهي وين كيسا بيخشوعا وعنت الوجوه للحي القيوم. وهو القاهر والله خصبا أوله وقدرة يواد له فوق عباده دومده سكركون. ويرسل وصادر الله عليكم كركين حفظة ملائك إذن إرالسة وجركين والدينيس ولا ينصدر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وحب بن آدم ك همين كمركو سيحضر ورسك معي وحلو هلقة أو ما رتدور كاس كجرة أدي لسود دايو أو أنا لقى إلى علم وأقول لما تسمك متكاغلا متكاغلا متأفكغلا حبس كم عليك أول دافع على تاجس خاصة لما تضط كبادية ولا أهتم مصاصكي أبي سوين كي وريا كجيران مارتة مارتة على صومالي يوحلا متكار بس كجيران مالك يسكت صعدة يا كإرادنا الله مر مرة هذه كرتا إن قف يوحلا وطلق على إنه حلال وأسيبه لكن إلهنا واحد كإرادنا هي مخلوقات خاص فراح بدن له وأود أن الله هاينا كلامنا الله سكجيفنا بل أنا علمي. ويرسل عليكم الله إن صدر حفظة ملائك إذ حفظيسة وأذيك نفتينا يبلن كيسة إلى لنيسة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى إذا جاء مركوي ماذا أحدكم من إذ كمدة الموت موت مركوي ما إلى ديارده توفت رسولنا رسولنا ملائكة بأفسنا سنفتك خالص مر مرة قد جمع على يده توفت رسولنا مرنا موتك مرق مارت الله الساري مفرد على يده يقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم مركز مديدنا ملك الموت كأصاب النفط قاضي لكن وحقوك على المينية وشغل الله قولنا ملائكة وشغل الله يسر مرنا مركا أصاب إذا لو تيري مرنا لما أنتون. حتى إذا جاء أحدكم متكين مركو أيما هذا الموت قيرذي أو قيرذي وقت يدو أيما هذا توفت رسولنا رسول شأن ملائكتي أي كأف سريسة أو نفتك قادس وهم لا يفرطون مرأيت نفتك قادس أيضا حد قذب سميني أو إلا أمري سياسة سميني تفريط حد قذب يدي عاد ما داعش إلا هذا يعني دي عاد ما داعش مركي بن آدم كانت الله قاله تخاتير تقاركو سو دي عاد ما سميني قال لي يا علي يا بني حد جرى البول جرى وحكى السمايا التفريد حد قدم ما رأيت أمرك سيري الله ترقى الله أمري بيوحو سمينا يانا التفريد ملك وهم ملائكة نفط قاريسة لا يفرطون حد قدم ما سمينا يان يتعد مدنا قفنا صغير أفسدين وإلى لنا يان نفتي سناش إلهي وترقى بيقين يان إن الأبرار في معين وإن الفجار في جحيم قاضي كره لقينا يا حديث سيدة قتمت هذه قف ونحسن وياه ولا أقبل يا قفك كرارات المي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أرى له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم مركا الدبدين مركا نفت الله يقاضي ردوا إلى الله إلى الله عليه خلائق ذي مولاهم أليه مولاهم يقرقاره ذي آهاي الحق ثابت الجري وحق آهاي تفاصيل وعجر تدايسة ثم ردوا ملائكتي باع إليسي إلى الله ردوا إلى الله ملائكتي مولاهم الحق لكن تفسيرك كلا ثم ردوا إلى الله خلائق ذي بلوع إليي لما أنتوا القيامة إلهي بلوع إليي مركز إلهي عدالة دي سكو حكمي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هل قفل قمتهم كل سكاني الأولين والآخرين ولا يظلم ربك أحدا مولاهم الحق قال له مولاه رأي خلائق ذا وحق أهاي الجري إلا هذا وح أنجرين بيئي وعابد يقوى دار الله وإلى إكدكتان لكن الله حق وجره ألا له الحكم ألا يعني وكلمة تنبيه برار الجن هاي وكلمة كذلك لا يري له الله مشكله يا الحكم قدوم هي حكمه وحلك حكمه وهو أسرع الحاسبين أنت وحسابتنا سأودك دقبلا حساب كيس حكمه خالص حسابك خالص ولا ومارت حسابه ألا له الحكم إله إليه حكم يقدون وهو أسرع الحاسبين أنت وحسابتنا سأودك دقبلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين إلهي أيضا وهم نشاغنا يا أدوم ديسا بدبادين تأو بدبادية مركي أي كربلة كجرين أو أي قلان حالة خطرة أما بدها النقطة أما برها النقطة أما مارتي هل نقطة هودا إيا سمادا سيادة ديارة إيا أحبال ها حسما مربلا ماك خطر رجالي قل واحد رادا من ينجيكم أما ينجيكم ولا أكره من ينجيكم يا إذي كبد بادين إيا من ظلمات البر برغة مقديال كيسة والبحر إيا بد مقديال كيسة مرك جهاز اللي كورا يرتب أما الضبايا أي وحكعاء أما مصائب كلاي مالين يا ريك بدبادنا تدعونه أذيك إلهي توغى يا بريا تضرعا أذيك إلهي اسكو الليدة أو اسكو بهم لينا تضرعا يا غفقة إن آيات مارت بريا ربني سيد الماء عدا مرك غفقة حربا والدك وكلا أهلي يقول لكي وتضرعوا وفكي مارت مسكين اسكا يلكتين وخفية يعني كمارت بريدي قرصنا وغاس أدقايا وعلى ذي ولما شرد بيكو إيران لئن أنجانا من هذه مدام إلى طوان هذه إلهي نقبت باديه لنكونن وحن أهانينا من الشاكرين ذاتك إلهي كم هذه وإلهي بحرك إلهي طوان كبحنا إلهي كم هذه لنا صدق الله بحينا وما سبينا ساس شردي كلام قلوا عترنا محمد من كما ينجيكم أما ينجيكم إذن بدبادنا وذلك سبتبعنا من ظلمات البر والبحر بدأ يبرر مقديالك قفوا مركو بدكو صفرا مركز أغانك ربك إله يا مركا موجدوه كعان يدبعلوه مركز يعني و حالات مارت قربة عوهين مركز يا إذا كبد بادنا يا وحاس بري قلبتي سمري ساسو كنك دعيسا تدعونه أذيكو إلهي بري يا تضرعا أذيكو إلهي اسكو مسكيننا يا وخفية بري يدينا نهوس أدقى يا كرسانا يا سر عاصي ولبطا يا لئن أنجانا الله دون جبت بادي أما الله إن أنجيتنا من هذه الله بكره قد كان يعيري كان هدي الله إن جبت بادي لنكونن من الشاكرين وحن قلنا ذاتك إلهي كشكرية أرنتك بعد أي رب وانا مركب مع ناس كيمد وقرانك إلهي ما هو شاقي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مركز إلهي وخالص يالي أن بريلا أيضا أول شرك كجري وإليه اللي إن أنجيتنا من هذه لنكرنا من الشاكرين سيدنا قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله أما يشركون قل وحاتر هذا سؤال بعمرك التاقناد من ينجيكم جواب تيدوان قل وحاتر هذا الله الله ينجيكم إذا كبت بعدنا منها كربين أكد عليها وهذا مدان أكجرتين ومن كل كرب إيا شدة إيا دوات أعلان كربة سوالي ذا سئلة كربة هايزة كربة دوات إيا شدة أضي وحراكو دقي غفكا قل وعترى الله ينجيكم منها مدان أكجرتين هذا إلهي ما إذا كبت بعدنا ومن كل كرب إيا دوات لما أنت يضعن ثم أنتم مركز أذنكم مرك الذي كبت بها يكذب تشركون إله إلا وحلو ولا جنيسا أواب إلا ريسان نعمدي إله إلين قالي إيا بدبالذي إيا شكري أشاكتين وطلالين تنادو إله إلا كبت بها إله إلا شكرنا ثم أنتم أذنكم مرك الذي بدبالي يكذب تشركون إله إلا وحلو ولا جنيسا وحالت برواقها مركا قشير قبل إلوه يا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل وحتى عليهم محمد هو الله القادر والله أوده على أن يبعث عليكم دشنا إنه كسر الدرم عذابا من فوقكم عذاب حق السراء إنه إذا كان صار الدرم ومارتي إلا هو قائلية سيئة مظهر الوهر لالي أما مارتي صواريخ ذا ألا وعن أي هنقر إيه إنه كسر الدرم وفوق محقين قر أو من تحت أرجلكم أما الوهن هوسط هذا إن مارت إلهي وإذا كسر الدرع عذاب حق هوسة أو الضبايلة إيه مارت الدوفانة إيه براكين إيه للقريد إيه زلازل إيه وحسدا أما الوهن أبتل إذا جرب سيقارون الله رجري فخسفنا به وبدار الأرض وعذاب قل وحترى هو القادر الله وابدك أوله على أن يبعث عليكم كركنين وكسر الدرع عذابا من فوقكم عذاب حق السراء أحاديث راح كتبت صحيحة إن النبي يري أعود بوجهك مركي وأخري على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إن يري أعود بوجهك إلى وجهك ما ينقلي إن عذابك نقول أو من تحت أرجلكم إن كسر الدرع عذاب حق النهاسة لغينا وسطورا أيضا إلى عود بوجهك على بكاس أو يلبسكم أما إنه إله مارتي سكوكين ديرو شيعا أذيك قيبة قيبة كوحة يحزاب يقبائل أو يلبسكم بمعنى يسلدكم ويخلدكم إنه إله سكوكين أحضر أو سكوكين ديرو شيعا أذيك أحزاب يقاحا ويذيق بعضكم قاركين أودلنسيه بأس بعض قارك كالدبكود يدغال كودا إيه لباتده مدى النبي مركب وحيري هذا أهون أو هذا أيسر مدى رافضه إلا مدى روحيها ضدكي وضمع الهراجل إلا يكون من قلبك ضمان ومضيقا إنما حقا صرع سيدو مضيهر الله هراجل الله هراجل أما حقا واسع ومضيقا أي عربق عضه لكن مدى ما قيب يروح كو حير طبعا استقالي سيدها الدربة سعطب الحديث كان حكوتي من النبي إنه إلهي ويديستي صدح الرماد لواء الرماد ولغي علي لكن مدى صدحات وهذا مدى أنا على قدي بطك أيها استبعي الله يري أيها استبعي ومارتي فتنة أحد وداعة بيس قد ما يني لغا صاب بالله ومركا عمر مكي للدلي عثمان لوحي جيي علي لوحي جيي وهكذا ما سعد البرق وفرنا في النار وهكذا سوالي وصلينا ما يسكو الله يرحل ما يسكو الله يرحل دين معهم وبلا يكرا شيدان قاشي إيو مارتي وحان عقلي قري كريم قلوك أسئلهي بلارم أقول أسكو الشاكري سوالي وما ماشي أسكالي وحكا سيدران قاركود يعني مندق حتى مرك قاركود وإليه قلوك أمو استعمار كيف النصيري بلك أول اسكلم صوماليا اسكلم وهذا ملحموه وعطلياني أم انجريسكي لا يدو قلوه بلاي انت مصد لا فكرتين أذيك مركا مصد لا فكرتين مبايس وسيه سبا وعو حسيا إذا محبالها بلك أنا وحالة سيه كينا يتبه يزمع أساق قيبه سيب ملع سوقوك مبت marka daayma saas ku jiraasay wuxuu samayn karaa qadaxs sama malaasad marka anay iska lahayn baa allah nahay waxa ma qaybiyay isticmaalkii oo qabil fulan raqra iraqan sax yareegeedi halkaan kala degan yiin bis oo kan rasuulullah ibr al qatil wal maqtul fi nar inama abu shaagay ila taqal muslimani بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وصياسة جرته وانا وحي نبو شاقي وهرجقي يوحي أبضانه أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض تاسة جرته وفي النار أو يلبسكم أما إنه إسكوكين صليغة أو إسكوكين لحضرة شيعا أذيك أحزاب يكوحاء ويذيق بعضكم قاركين ودنسيه بأس بعض قال كالدبك هذا انظر فيري كيف سوى نصرف الآيات آيات كسوى بياننا إنه وقد قدنا إنه لعلهم يفقهون والبطل يفهمه أو البرتان مراتي وحلق الرب والله